نظم مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطرا. إن الإله إله واحد صمد فلا إله سوى من للأنام برا. نظم مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني للناظم أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله، منظومة عظيمة النفع بديعة السبك، فيها بيان للمعتقد الصحيح الذي كان عليه الخيرون الأولون من أهل السنة والجماعة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ أحمد بن سالم الشهوبي. يقول الناظم رحمه الله تعالى في فصل الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره وبالقضاء وبالأقدار أجمعها، إيماننا واجب شرعا كما ذكر. يقول رحمه الله وبالقضاء وبالأقدار، شرع في بيان الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، فإن العبد لا يصح إيمانه إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره، وقد دلت على ركنيته دلائل من الكتاب والسنة، دلائل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فقال بالقضاء وبالأقدار أجمعها، بالقضاء وبالأقدار، الأقدار جمع قدر. القضاء والقدر هل بينهما فرق؟ من أهل العلم من قال هما مترادفان، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء، ومنهم من قال القدر ما قدره الله أزلا أي على ما سبق به علمه عز وجل، وأما القضاء فهو وقوع ذلك المقضي على وفق ما قدر سابقا، على وفق ما قدر سابقا. قال وبالقضاء وبالأقدار أجمعها، إيماننا واجب أي أنه فرض، أي أنه فرض علينا، لأن الإيمان بالقدر كما تقدم ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان أي كما ذكر في شرع الله عز وجل. ثم قال فكل شيء قضاه الله في أزل طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطر. فكل شيء أي جميع الأشياء من الذوات والصفات والأفعال قد قضاها الله عز وجل في الأزل، قد قضاها الله عز وجل في الأزل. وذكر في هذين البيتين أو في هذا البيت ذكر مرتبتين من مراتب القدر، فمراتب القدر أربعة: العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم ماذا؟ الخلق. فهنا قال فكل شيء قضاه الله في أزل أي في علمه جل وعلا الأزلي، طراً معنى طراً أي جميعاً، في لوحه المحفوظ قد سطر. فكل شيء قد قضاه الله جل وعلا قد كتبه سبحانه وتعالى، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وجاء في السنن أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال للقلم، أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما خلق الله القلم قال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب إلى ما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا هو اللوح المحفوظ، ما سطر الله عز وجل فيه ماذا؟ مقادير الخلق، فيسمى بالكتاب المبين ويسمى بأم الكتاب ويسمى أيضا باللوح المحفوظ. فكل شيء قضاه الله في أزل طرا، ما معنى طرا؟ أي جميعا في لوحه المحفوظ قد سطر. وهذا البيت فيه إشارة إلى مرتبتين، ألا وهما العلم وماذا؟ والكتابة، العلم والكتابة. ثم قال: وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران من شكر. وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران، أي من هداية واهتداء واستقامة من شكر، فإنه من قضاء الله قدره، فلا تكن أنت ممن ينكر القدر. فهذه الأمور كلها من الهم والحزن والسعادة والفرح والمرض والعافية والهدى والضلال والغنى والفقر، كل ذلك بقدر الله عز وجل، بقدر الله سبحانه وتعالى، فلا يخرج شيء من هذا الكون عن تقديره وعن مشيئته جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم قال: فإنه من قضاء الله قدره، فلا تكن أنت ممن ينكر القدر. والذين أنكروا القدر فرقتان: فرقة كانت قديما أنكرت المرتبة الأولى وهي العلم، وأيضا أنكرت الكتابة تبعا، وهؤلاء أجمع أهل العلم على كفرهم. يقول الشافعي رحمه الله: خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروه خصموا، أو ناظروا القدرية بالعلم، إن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا، وإن جحدوه كفروا. وقد خرج حميد بن عبد الرحمن وكذلك يحيى بن يعمر من بلاد العراق حاجين أو معتمرين حتى لقيا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فأخبروه بشبيبة يتفقرون العلم ويلتمسون العلم، إلا أنهم ينكرون القدر ويقولون بأن الأمر أنف. ما معنى بأن الأمر أنف؟ أن الله عز وجل لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. فتبرأ منهم ابن عمر وأخبر بأنه بريء منه وهم براء منه حتى يؤمنوا بالقدر. ثم حدثهم بحديث عن أبيه، وهو حديث جبريل، وفيه أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. ثم قال لهم: والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله منهم حتى يؤمن بالقدر، أو حتى يؤمن بالقدر. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده، فقد نقض تكذيبه توحيده. لأن الإيمان بالقدر يا إخوة له علاقة بالتوحيد، وله ارتباط بالتوحيد، بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات، كما بارك الله فيكم سيأتي. ويقول العلامة الفوزان حفظه الله: والقدر متعلق بتوحيد الربوبية، لأنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بتدبيره وتقديره. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله، فله تعلق بتوحيد الربوبية، وله تعلق بتوحيد الأسماء والصفات. ولما قال الإمام أحمد هذه الكلمة أعجب بها بعض الحنابلة، وهو ابن عقيل الحنبلي رحمة الله عليه، قال: فلا تكن أنت ممن ينكر القدر. الطائفة الأولى وهم نفاة العلم ونفاة الكتابة أجمع أهل العلم على كفرهم، وهؤلاء كانوا في الزمن الأول. أما من أنكر المرتبة الثالثة والرابعة وهي مرتبة المشيئة والخلق، فقد اختلف أهل العلم في تكفيرهم، والذي عليه أكثر أهل السلف أنهم لا يكفرون، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كالمعتزلة الذين أنكروا هاتين المرتبتين. فإذا مراتب القدر كم يا إخوة؟ 4: العلم، وماذا؟ والكتابة، والمشيئة، وماذا؟ والخلق. قال المصنف رحمه الله: والله خالق أفعال العباد وما يجري عليهم فعن أمر الإله جرى. هذا البيت فيه مرتبتان، ألا وهي الخلق والمشيئة. والله خالق أفعال العباد، الله خالق كل شيء، وهذا العموم يدخل فيه أفعال العباد، أفعالنا تدخل في هذا العموم. بل قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون، أي والله خلقكم وعملكم، والله خلقكم وعملكم. وهذه الأعمال منه جل وعلا خلقا وإيجادا، منه جل وعلا خلقا وإيجادا، ومن العباد فعلا وكسبا. إذن أفعالنا مخلوقة، خلقها رب العالمين، فمنه جل وعلا خلقا وإيجادا، ومن العباد فعلا وكسبا، فهي تنسب إلينا. إذا صلى المرء قيل له مصلي، إذا صام قيل فيه صائم، إذا حج قيل فيه حاج أو وصف بأنه حاج. إذن الأعمال تضاف إلى العباد باعتبار أنهم العاملون لها، العاملون لها بمشيئة الله جل وعلا وكذلك وخلقه سبحانه وتعالى. ثم قال: ففي يديه مقادير الأمور، وعن قضائه كل شيء في الورى صدرا، أي لا يكون في هذا الكون شيء إلا بمشيئته، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فما من حركة وما من سكون في هذا الكون إلا بمشيئة الله جل وعلا. فمن هدى فبمحض الفضل وفقه، أي إذا هديت إلى الحق فهذا بفضل الله وتيسيره ومنه، فيهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فمن هداه بفضله ومنه وكرمه، ومن هداه فبعدله جل وعلا سبحانه. فمن هدى فبمحض الفضل وفقه، ومن أضل بعدل منه قد كفر. ثم قال رحمه الله: فليس في ملكه شيء يكون سوى ما شاءه الله نفعا كان أو ضررا. وفيه إشارة هذا البيت أيضا إلى مرتبة المشيئة، إلى مرتبة المشيئة. وقد نقل شيخ الإسلام إجماع السلف على أنه على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان ولا وما لم يشأ لم يكن. وجاء عن الشافعي رحمه الله، أو الشافعي رحمه الله، جاءت عنه أبيات مباركة طيبة يقول فيها ابن عبد البر رحمة الله عليه إنها من شعره الذي لا يختلف فيه، وهو أصح شيء عنه. ويقول أيضا: وهذه الأبيات من أثبت شيء في الإيمان بالقدر. أبيات 4 مباركة يقول فيها الإمام الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ، ما شئت كان يا رب وإن لم أشأ أنا، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد لما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وذاك أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. فهذه أبيات عظيمة وجليلة للإمام الشافعي رحمه الله، ولابن القيم رحمة الله عليه كتاب النفيس فيما يتعلق بالإيمان بالقدر، وهو كتاب شفاء العليل. فأنصح طلبة العلم بالرجوع إلى هذا الكتاب والاستفادة منه، فله مباحث مباركة وطيبة فيه. أولاً انتهينا من الأبيات. هناك مسائل تتعلق بباب القدر، أولها أهمية هذا الباب، أهمية هذا الباب. باب القدر له أهمية عظيمة، فهو ركن من أركان الإسلام، أعني الإيمان بالقدر، وله ارتباط بتوحيد الربوبية كما تقدم، وله أيضا ارتباط بتوحيد الأسماء والصفات كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: القدر قدرة الله. فله ارتباط بصفة القدرة والعلم والحكمة والمشيئة والخلق. وأيضا مما يدل على أهميته وروده في أدلة القرآن والسنة بكثرة ببيان حقيقته ووجوب الإيمان به. أيضا مما يدل على أهميته أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرهم وقال: ما منكم إلا ومقعده في الجنة أو في النار، قالوا: فيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الحديث. أيضا استدلال ابن عمر أو إنكار ابن عمر رضي الله عنه على أولئك الشبيبة الذين نفوا القدر، بل تبرأ ابن عمر منهم. كذلك ما جاء عند التابعين من حرص على هذا الباب، فقد جاء عن الوليد بن عبادة لما كان أبوه عبادة بن الصامت في سكرات الموت، قال: يا أبي أوصني واجتهد في الوصية. قال لأبيه: أوصني واجتهد في الوصية، ما قال اكتب لي تلك الأرض، أو اكتب لي تلك الشقة، أو ذاك الدكان. انظر إلى حرص السلف على العلم وعلى الخير. فقال: يا أبي أوصني واجتهد في الوصية. قال: أجلسوني. فقال له: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يعلم حقيقة الإيمان. قال: وما حقيقة الإيمان؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. أوصاهم بهذه الوصية العظيمة، يدل على أهمية الإيمان بالقدر في نفوس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا في قصة عبد الله بن فيروز الديلمي اليماني رحمه الله، وأبوه فيروز الديلمي صحابي، وهو الذي قتل الأسود العنسي. فعبد الله بن فيروز جاء إلى جمع من الصحابة كما جاء في السنن، وقد وقع في نفسه شيء في باب القدر، فجاء وسأل زيد بن ثابت وحذيفة وعبد الله بن مسعود، وأخبروه بما جاءت به الشريعة في هذا الباب، وبما جاء به الإسلام في هذا الباب، مما يدل على أهمية هذا الباب. ما من كتاب من كتب العقائد، ما من كتاب من كتب السلف في باب العقائد والسنة إلا وترى فيه تقرير هذا الباب، أعني باب القدر، إما عرضا وإما ردا على أهل الأهواء والبدع. وهذا يدل على أهمية هذا الباب. أيضا مما يدل على أهمية باب الإيمان بالقضاء والقدر حاجتنا إليه في حياتنا كلها، في حياتنا كلها، فما من شيء يقع في هذا الكون إلا بتقديره، إلا بتقديره. غناك، فقرك، سعادتك، همك، مرضك، صحتك، غناك، فقرك، كل شيء بتقدير الله جل وعلا. بل يقول ابن عباس: كل شيء بقدر، حتى إذا وضع أحدكم يده على خده. فكل شيء بقدر، كل شيء بقدر. وبعض الناس ربما يزهد في هذا الباب وفي تعلمه، ويستدل بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا ذكر القدر فامسكوا. هذا الحديث لا يراد به أن العبد لا يتعلم القدر ومراتبه ويقف على دلائله من الكتاب والسنة ومن إجماع السلف وكلام أهل العلم، إنما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر القدر فامسكوا، أي إذا خاض الناس فيه بالباطل. لما؟ قالوا سؤالان لا يسألان في باب القدر، بماذا؟ بلما؟ لما أعطى الله فلانا ولما كذا ولما كذا؟ بعض الناس يعترض الآن، إذا ابتلي عبد ببلاء قالوا والله فلان ما يستاهل، فلان ما يستاهل. أأنت أرحم من الله؟ أأنت أعلم من الله؟ هذه الكلمة فيها اعتراض ولا ما فيها يا إخوة؟ فيها اعتراض على قدر الله، يقول والله فلان ما يستاهل. والسؤال الآخر الذي نهى عنه السلف، السؤال بكيف في باب ماذا؟ في باب الصفات، في باب الصفات. فإذن المراد بقوله وإذا ذكر القدر فأمسكوا، أي إذا خاض الناس فيه بالباطل بلا علم ولا دليل، أو كانوا يعترضون على قدر الله جل وعلا وعلى أحكامه القدرية وعلى أحكامه القدرية. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، ركن من أركان الإيمان، وأن كل شيء يقع في هذا الكون بتقديره ومشيئته جل وعلا. قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، وحديث جبريل وفي آخره أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأيضا احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل وما شاء فعل. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. العجز هو عدم القدرة، والكيس هو النشاط والحذق، هو النشاط والحذق. وجاء عن طاووس أنه قال أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. وقال الحسن البصري رحمة الله عليه من كفر بالقدر كفر بالإسلام، من كفر بالقدر كفر بالإسلام، أي من كذب بالقدر فقد كفر. وجاء عن الإمام مالك رحمة الله عليه قال يتعجب الإمام مالك ما أضل من كذب بالقدر، ما تعجبية، ما أضل من كذب بالقدر، لو لم يكن عليهم فيهم أو لو لم يكن عليهم حجة إلا قوله تعالى وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم ماذا؟ مؤمن. فمنكم كافر بتقديره ومشيئته، ومنكم مؤمن بتقديره ومشيئته. وأما الإجماع فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على وجوب الإيمان بالقدر، فقد قال ابن القيم في شفاء العليل واتفق الرسل من أولهم إلى خاتمتهم أو إلى خاتمهم، واتفق عليه جميع الصحابة ومن بعدهم من الأمة، اتفقوا على وجوب الإيمان بالقدر، اتفقوا على وجوب الإيمان بالقدر. مراتب القدر كما تقدمت كم هي؟ أربعة، جمعت في قول القائل علم، كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. نبدأ بالمرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، فيجب على العبد أن يعلم أن الله أحاط بكل شيء علما، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلمه جل وعلا أزلي، ليس كعلم البشر، علم البشر يسبقه جهل ويلحقه نسيان، أما علمه جل وعلا أزلي أبدي، أزلي أبدي، لا ابتداء له ولا انتهاء، فهو الأول والآخر. كذلك علمه لا ابتداء له، أزلي ولا انتهاء، ولا انتهاء لعلمه جل وعلا. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم والله بكل شيء عليم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومن أسمائه العليم سبحانه، من أسمائه العليم. وقد نقل شيخ الإسلام في درء التعارض اتفاق السلف على أن الله عالم بما سيكون قبل أن يكون، بل علم أو بل يعلم الله عز وجل ما لم يكن لو كان كيف يكون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لعادوا لما نهوا عنه. فهذه المرتبة الأولى، لا يخرج شيء عن علمه جل وعلا، علم الذوات والأفعال والصفات. المرتبة الثانية الكتابة، قال جل وعلا في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: إن الله قد كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، إلى غير ذلك من الأحاديث. وقد ذكر ابن القيم إجماع الصحابة والتابعين والأئمة أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب، أي مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة ما هي؟ المشيئة، أي في كل ما يجري في هذا الكون من حركة وسكون وفقر وغنى وموت وحياة، كل ذلك بمشيئة الله عز وجل، لا يخرج شيء عن مشيئته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. وقد نقل شيخ الإسلام كما تقدم إجماع السلف على هذه المقالة العظيمة: ما شاء الله كان، أي ما شاءه وقع، وما لم يشأ ماذا؟ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الأخيرة وهي مرتبة الخلق، فالله عز وجل خلق أفعال العباد، بل خالق كل شيء جل وعلا وربه ومليكه، فقد خلق الذوات وخلق صفاتها وخلق أيضا أفعالها. فالله جل وعلا خلق الإنسان، خلق ذاته وخلق صفاته وخلق أفعاله جل وعلا. مما يدل على ذلك قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ما مصدرية بتقدير وتؤول بمصدر والتقدير، والله خلقكم وماذا؟ وعملكم. وجاء في السنن من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خالق كل صانع وصنعته. هذا هو المحفوظ. أما ما جاء برواية إن الله صانع فهو شاذ، كما نبه على ذلك شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى. وأجمع السلف على أن أفعال العباد مخلوقة، أجمع السلف على أن أفعال العباد مخلوقة. والخلق يا إخوة هو الإيجاد من الله عز وجل، الخلق هو الإيجاد من الله عز وجل. ومن العبد ماذا؟ الفعل والكسب. فإذا قيل بأن أفعال العباد مخلوقة، لا يعني ذلك أن العبد مجبور، لا، بل العبد مشيئة أو ليست له مشيئة؟ له مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فإذا للعبد مشيئة، إلا أن مشيئته تابعة لمشيئة الله عز وجل. فأفعالنا خلقا وإيجادا من الله، وفعلا وكسبا ماذا؟ منا، وفعلا وكسبا منا. وللإمام البخاري رحمة الله عليه كتاب عظيم، وهو كتاب خلق أفعال العباد. فإذا إذا رأيت نفسك قد وفقت إلى طاعة ووفقت إلى عبادة، فاعلم أن هذا من تيسير الله، لا بحولك ولا بقوتك، وإنما بتيسيره وتوفيقه وإعانته سبحانه وتعالى. جل وعلا علم وكتب وشاء وخلق ويسر هذه الأمور، فلا حول ولا قوة لنا إلا به جل وعلا. وهذا ماذا يعطيك؟ يعطيك أو يبعث في قلبك أنك تشكر الله جل وعلا على هذا التوفيق وعلى هذا الخير وعلى هذا الإنعام. كم من عبد حرم الطاعة وحرم الاستقامة كم من عبد يتمنى أن يصلي الفجر، ويتمنى أن يستقيم، ويتمنى أن يطلب العلم، فالله عز وجل هو الذي يسر لك ذلك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن الأعمال قد خلقها رب العالمين وبتيسيره، ماذا قال؟ قالوا إذن نجتهد، ما دام وفقك الله للخير فإياك والإعراض، وإياك والزهد في الخير، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى، والذين اهتدوا ماذا؟ زادهم هدى. فعليك أن تشكر ربك وأن تذل نفسك لرب العالمين، فالله جل وعلا هو الذي يسر وأعان ووفق. سبحانه وتعالى تبرأ من حولك ومن قوتك، وتدفع داء العجب عن نفسك، إنما هو بتيسير الله وتوفيقه سبحانه وتعالى. نأتي إلى فائدة أخرى تتعلق بالقدر، وهي أقسام التقدير. أقسام التقدير قسمها العلماء إلى أقسام، منها تقدير أزلي يتعلق بعلمه جل وعلا، وهناك وأيضا بما كتبه القلم بأمر الله، هناك تقدير عمري، فكما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: فيأمر الله الملك بنفخ روحه، أو بنفخ الروح فيه، فيؤمر بكتب ماذا؟ عمله ورزقه وشقي أو وأجله وشقي أو سعيد. هذا التقدير يا إخوة تقدير ماذا؟ عمري. التقدير الثالث التقدير السنوي في ليلة القدر: إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. قال أهل التفسير: أي يكتب في تلك الليلة ما سيجريه الله جل وعلا في هذه السنة، هذا تقدير سنوي. التقدير الرابع التقدير اليومي: كل يوم هو في شأن، فشأنه أن يعز ويذل ويرفع ويخفض ويعطي ويمنع ويحيي ويميت ويحيي ويميت. فهذه بارك الله فيكم أقسام التقدير. الله عز وجل ما يقع في هذا الكون قد شاءه وقدره، من طاعة ومعصية وكفر وإيمان وإلى غير ذلك، كل ذلك بمشيئته سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: هذه المعاصي بقدر الله ومشيئته؟ يقال: نعم، ولكن من باب الأدب لا تضاف إليه. فالله عز وجل، فنبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث علي قال: والخير كله في يديك، والشر ماذا؟ ليس إليك. والشر ليس إليك، لأن الشر قد يكون شرا محضا، وهذا منفي عن رب العالمين جل وعلا، ولكن قد يكون شرا يترتب من ورائه مصالح وحكم، يترتب من ورائه مصالح وحكم. فوجود هذه الكبائر ليست بشر محض، وإنما لحكم أرادها الله عز وجل، من أن ينقسم الناس إلى فريقين: مسلم وكافر، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من كذلك إقامة الحدود وإلى غيرها، ولكن لا يضاف الشر إليه تأدبا. ماذا قال إبراهيم عن نفسه؟ أو ماذا قال؟ وإذا مرضت ماذا؟ ما قال أمرضني، تأدبا مع رب العالمين جل وعلا. أيضا ما ذكره الله في سورة الكهف قال: وأما السفينة فكانت لمساكين في البحر فأردت، أضاف الإرادة ماذا؟ إليه، فأردت أن أعيبها. وكل شيء بمشيئة الله، لكن أضافها إليه. أما في شأن الغلامين، في شأن الغلام فأراد ربك أن يبلغا ماذا؟ أشدهما، فنسب الإرادة إلى الله. فهذا من باب التأدب مع الله عز وجل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. قد يقول قائل: أفعاله جل وعلا كلها خير، والشر ليس إليه، فكيف يقال وسوء القضاء؟ قال أهل العلم ومعنى سوء القضاء أي سوء المقضي، لأن القضاء ينقسم إلى قسمين: مقضي المرض، الموت، المصيبة، هذه تسمى مقضي، وأما فعله جل وعلا فهو قضاء. فإذن سوء القضاء، سوء القضاء ماذا يراد به؟ سوء ماذا؟ المقضي أي المصيبة، أي المصيبة كما نبه على ذلك أهل العلم. ففعله وتقديره وقضاؤه خير وليس بشر، ومراد قول النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من سوء القضاء أي من سوء المقضي أي المفعول، وليس فعله سبحانه وتعالى، وليس فعله جل وعلا. بعض الناس قد يحتج بماذا؟ بالقدر على المعاصي والذنوب، أو على ترك المأمور وفعل المحظور وفعل المحرم، فيقول شيخ الإسلام إن الاحتجاج بالقدر باطل باتفاق الأمم وذوي العقول، بل هذا الذي يحتج بالقدر لو لطمته أو قمت بالاعتداء عليك فقال لما تضربني وتعتدي علي، فقلت بقدر الله وبمشيئة الله، هل سيرضى يا إخوة؟ ما سيرضى. فإذن الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي لا يجوز، لا يجوز. فأما قصة موسى لما حاج آدم وقال، ولما عاتب آدم على أكله من الشجرة، فاحتج آدم بماذا؟ أي كان سبباً، أكله كان سبباً في خروجه من الجنة وخروج ذريته، فاحتج بالقدر آدم. فقد يقول قائل هذا دليل على جواز الاحتجاج بالقدر، فقال العلماء إن احتجاج آدم بالقدر ليس على المعصية وإنما على المصيبة، فالاحتجاج بالقدر على المصائب جائز، أما الاحتجاج بها على المعائب فلا. إذن احتجاج آدم بالقدر عليه الصلاة والسلام كان على ماذا إخوة؟ على المصيبة. وما هي المصيبة؟ خروجه من الجنة. وقال ابن القيم ومنهم من ذكر قولا آخر، وهو أن احتجاج آدم كان بعد التوبة، فلو تاب المرء توبة نصوح ثم قيل له أنت فعلت كذا وكذا فقال هذا بقدر الله، فمن أهل العلم من قال لا بأس بأن يحتج بالقدر على المعاصي بعد إيش؟ بعد التوبة والأوبة إلى الله عز وجل، بعد التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو جملة معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذا الباب العظيم. ولا شك أن هناك من خالف أهل السنة من القدرية وهم المعتزلة، ومن الجبرية وهم الجهمية والأشاعرة، فالأشاعرة هم جبرية في باب القدر، فهم جبرية في باب القدر، لأنهم يقولون بنظرية الكسب وهي الجبر الباطن، وهي الجبر الباطن. هناك بعض الكلمات في باب القدر، منها بعضهم يسأل ويقول هل الإنسان مخير أم مسير؟ تذكر هذه الكلمة كثيرا، هذه الكلمة ليست بسلفية ولم تعرف عن السلف، ولكن ما دام أنه قد ذكر فيقول العلامة العثيمين يستفصل فيه، فقال هو مخير باعتبار ومسير باعتبار آخر. كونه مخير أو كونه مخيرا باعتبار أن عنده مشيئة، باعتبار أنه عنده مشيئة، وهو مسير باعتبار أن أفعاله تحت إيش؟ مشيئة الله عز وجل، تحت مشيئة الله عز وجل. واضح يا إخوة؟ تترك هذه العبارة، لكن من باب التوضيح يقول العلامة العثيمين هو مخير باعتبار أن عنده ماذا؟ عنده مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم، ومسير باعتبار أنه تحت مشيئة الله عز وجل، فلا يشاء العبد إلا إذا شاء رب العالمين. بعضهم أو كلمة أخرى تقال ألا وهي شاءت الأقدار. سئل العلامة العثيمين وغيره عن هذه العبارة أو عن هذه الكلمة فقال لا تشرع، لأن القدر ليس له مشيئة، المشيئة صفة من صفات الله. فالصواب أن يقال شاء الله، لا يقال شاءت الأقدار أو شاء القدر. من الألفاظ التي تطلق في هذا الباب قول بعض العامة لا حول الله، لا حول الله، لا نافية للجنس وحول اسمها. والصواب أن يقال لا حول إلا بالله، ولا حول ولا قوة ماذا إلا بالله. وهذه الكلمة تذكر عند المصيبة في الغالب، تذكر عند المصيبة. وجاء عن شيخ الإسلام أن هذه الكلمة تذكر عند الإعانة، كما مر بنا في الحيعلتين يستحب للسامع أن يقول عند سماعه للحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الكلمة نحن لا حول ولا قوة إلا بالله تذكر في الغالب عند المصائب، فنبه شيخ الإسلام وبعض مشايخنا المعاصرين على أنها لا تطلق عند المصيبة. عند المصيبة يقال إن لله وإنا إليه راجعون، وإنما تطلق هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله عند طلب الإعانة. فلا حول لله، لا شك أن المعنى باطل، أين فيت الحول عن الله عز وجل، وأنه لا يقدر على أن يحول العبد من حال إلى حال، وهذا أمر باطل، وهذا أمر باطل. فعلينا أن ننبه العامة، وحبذا لو يقوم بعض الخطبة بتنبيه الناس على بعض الألفاظ المنهي عنها. للشيخ العثيمين رسالة قيمة في هذا، فهناك أخطاء تجري على اللسان، منها ما هو شرك أصغر، ومنها ما هو محرم، ومنه ما هو على خلاف الأولى. فتعطي خطبة للعامة وللناس تبين لهم خطر هذه الألفاظ وخطر هذه الجمل. أيضا مما يذكر في هذا المقام بعضهم يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. سئل العلامة العثيمين فقال بأن هذا الدعاء يجري على ألسنة كثير من الناس، وهو مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من سوء القضاء أو لم يستعذ؟ استعاذ. وهذا يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء، لا أسألك رد القضاء. الإمام البخاري بوب باب من تعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء، فيقول لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. لا، هذه الكلمة غير صحيحة، غير صحيحة، كما نبه على ذلك العلامة العثيمين رحمة الله عليه. أما قول القائل لا قدر الله، لا قدر الله، سئل عنها الشيخ العثيمين بمعنى لا يقدر الله ذلك الشيء، هذا أمر جائز إذا قلت لا قدر الله لا بأس. أما قول القائل لا سمح الله، لا سمح الله، فقال الشيخ العثيمين أكره أن يقول القائل لا سمح الله، لأن قوله ربما يتوهم أن أحدا يجبر الله عز وجل، يجبر الله سبحانه وتعالى، والله لا مكره له، والله لا مكره له سبحانه وتعالى. وأخيرا فيما يتعلق بالإيمان بالقدر أذكر لكم بعض ثماره. ما ثمار الإيمان بالقدر؟ لا شك أن الإيمان بأركان الإيمان له ثمار، فما ثمار الإيمان بالقدر؟ أولا تهون على المرء المصائب إذا كان يؤمن بقدر الله جل وعلا، إذا كان يؤمن بقدر الله تهون عليه المصائب، لأنه يحتسب أجرها. إن أمر المؤمن كله، إن أمر المؤمن كله خير، إن أصابه خير شكر وإن أصابه شر صبر، أو عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابه خير شكر وإن أصابه شر صبر. ويقول جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فإذن المصيبة تهون على من يؤمن بالله، من يؤمن بقدر الله جل وعلا. من ضعف إيمانه بالقدر تراه يسخط، يسخط كالنساء. لماذا لعنت النائحة؟ لأنها تعترض على قدر الله، والصالقة والشاقة والحالقة. فالنساء ضعيفات، ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبر بلعنة الله أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء لأنهن اعترضن على قدر الله جل وعلا. أما الذي يرضى بقدر الله فتراه يرضى ويسلم ولا يلعب به الشيطان: لو أنني فعلت كذا، لو أنني فعلت كذا. لا، عليك أن ترضى بما قدر الله وأن تسلم أمرك لله عز وجل. وأمر المؤمن كله خير، إن أصابه خير شكر وإن أصابه شر صبر. يقول أبو العالية، يقول أبو العالية نفيع أو رفيع بن مهران الرياحي رحمة الله عليه، يقول: لا خير لأحد يملك هاتين النعمتين، أو كما قال: أو إن أعطي خيرا شكر، وإن ابتلي بذنب استغفر. وعنوان السعادة كما يقول، كما يقول ابن القيم، عنوان السعادة ثلاثة: إذا أعطي ماذا؟ شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. وإذا ابتلي صبر، فعلى المرء أن يصبر على ما ابتلاه الله جل وعلا به. أيضا من ثمرات الإيمان بالقدر أن الإيمان بالقدر يحفز على النشاط والجد في الأعمال الصالحة. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالمرء إذا حرص على الخير وعلم أن الخير من الله وبمشيئته وتقديره فبإذن الله يوفق. ولهذا قال الصحابة رضوان الله عليهم لما علموا أن الأمر بمشيئته جل وعلا قالوا: إنا إذا نجتهد. أيضا من ثمرات الإيمان بالقدر التواضع. فإذا من الله عز وجل على عبده بنعمة ومنة من علم نافع أو عمل صالح أو مال أو رياسة أو إلى غير ذلك، فيعلم أنها من الله، فلا يتكبر ولا يتعالى ولا يطغى، بل يعلم أن هذا من فضل الله ومنه. أيضا الإيمان بالقدر يبعث على الشجاعة وعلى الكرم، وعلى الكرم. فالذي يعلم أن الموت والحياة بيده جل وعلا، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، يدفعه ذلك على أن يكون شجاعا. كذلك الذي يكرم الناس ويؤمن أن الله عز وجل سيخلف عليه وسيعطيه، ويؤمن أن كل شيء في هذا الكون بتقديره ومشيئته، فتراه كريما، تراه كريما، وهو يؤمن بقوله جل وعلا: وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، إلى غير ذلك من الثمرات. ومن أحب أن يرجع إلى بعض إلى هذه إلى بقية الثمرات فينظر كتاب شيخنا رحمه الله الصحيح المسند في القدر، فهو كتاب نافع وماتع في هذا الباب. ثم قال المصنف رحمه الله: ولم تمت قط من نفس وما قتلت من قبل إكمالها الرزق الذي قدر. انتقل رحمه الله إلى مسألة عذاب القبر وفتنته، الموت وعذاب القبر وفتنة القبر، وبدأ في الإيمان باليوم الآخر، انتهى من الإيمان بالقدر، وبدأ رحمه الله بذكر ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يبدأ بماذا؟ بموت العبد، فمن مات فقد قامت قيامته، والموت هو الساعة الصغرى. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن القبر أول منازل الآخرة، بأن القبر أول منازل الآخرة. قال: ولم تمت قط، قط ظرف زمان لاستغراق ما مضى، ظرف زمان لاستغراق ما مضى، ولابد أن يسبقها نفي: ولم تمت قط من نفس وما قتلت. من نفس نكر في سياق النفي، ماذا أفادت؟ العموم. ولم تمت قط من نفس وما قتلت، فما من نفس تموت أو تقتل يا إخوة إلا بقدر الله. ولهذا قال: وما قتلت من قبل إكمالها الرزق الذي قدر. وقد جاء من حديث ابن مسعود أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أو إن روح القدس أي جبريل نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وتعلمون حديث ابن مسعود الذي مر بنا، فيؤمر بكتب كم؟ 4، منها بكتب رزقه وأجله، بكتب رزقه وأجله. ولماذا فرق الشيخ بين الموت والقتل؟ الموت يا إخوة من مات حتف نفسه، أي بتقدير الله عز وجل، بتقدير الله جل وعلا. أما القتل فهو بفعل فاعل. ولماذا نص على القتل يا إخوة؟ ردا على من؟ على المعتزلة، على القدرية. لأن القدرية ماذا يقولون؟ إذا قتل المقتول فقد خرم أجله. ما معنى خرم أجله؟ الله قضى أن يموت وعمره 60 سنة، فلما بلغ 50 عاما جاء القاتل وخرم أجله، فجعلوا إرادة المخلوق الضعيف أقوى من إرادة ماذا؟ الخالق. لأن المعتزلة يرون أن العبد يخلق فعل نفسه، يخلق فعل نفسه، فلعله أشار إلى ذلك. وقد قال جل وعلا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كتابا مؤجلا. قال الناظم: وكل روح رسول الموت يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمر. كل روح وكل نفس، الروح المراد بها النفس ها هنا، رسول الموت يقبضها، أي ملك الموت، ملك الموت. ولا شك أن ملك الموت يسمى رسول. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا. فالمراد بالرسل الملائكة. فإذا انتهى الأجل أرسل الله ملك الموت لقبض الروح، أرسل الله ملك الموت لقبض الروح. وملك الموت ما اسمه؟ ما اسمه؟ يقول الولد عزرائيل. وهل هي تسمية صحيحة؟ نعم، ليست بصحيحة. قال بعض علمائنا لعلها جاءت من الإسرائيليات. ماذا يسمى؟ بملك الموت. أحسنت على شجاعتك، لكن صحح المعلومة، فصحح المعلومة. إيش اسم ملك الموت؟ قم. إيش اسم ملك الموت؟ أحسنت، اجلس. ما اسم ملك الموت؟ أحسنت، الآن خذ الجائزة. طيب، من باب الفائدة، قبض الروح يا إخوة والنفس جاءت فيه آيات، منها ما أضيف إلى الرسل، ومنها ما أضيف إلى ملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت. ومنها ما أضيف إلى الله: الله يتوفى الأنفس. فإضافة الوفاء أو القبض جاءت إلى الله، وجاءت إلى الرسل، وجاءت إلى ملك الموت. فما الجمع؟ من يجمع؟ باعتبار الذي أذن بذلك، الذي أذن بذلك وأضيف إلى الرسل، باعتبار أنهم أعوان لملك الموت، يأخذون تلك الروح ويضعونها في حنوط. نعم، وأضيفت إلى ملك الموت باعتبار أنه المباشر، كما ذكر هذا الشنقيطي رحمه الله في دفع إهام الاضطراب. قال: وكل روح رسول الموت يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمر. فإذا انتهى الأجل نزعت تلك الروح من الجسد، نزعت تلك الروح من الجسد. وهذه الروح يا إخوة هي مخلوقة، هي مخلوقة، هذه الروح مخلوقة، وهي داخلة في عموم قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. فهي توضع في الحنوط إذا خرجت من الجسد وتصعد إلى السماء وتهبط وتعذب وتنعم، هذا مما يدل على أنها مخلوقة، وخلقها الله عز وجل للبقاء لا تموت، وإنما الذي يموت هو الجسد والبدن. مما يدل على ذلك النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فالأرواح تعذب وتنعم في البرزخ، تعذب وتنعم، فهي لا تفنى بل تبقى، لكن بإبقاء الله لها، بإبقاء الله عز وجل لها. فالله خلقها للبقاء، فالله خلقها للبقاء. قال: وكل من مات مسؤول ومفتتن من حين يوضع مقبورا ليختبر. بعدما خرجت الروح، نحمد الله أن المسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وهذا من فضل الله عز وجل علينا بهذه الشريعة السمحاء الجليلة العظيمة، ويدعى له ويستغفر له. فإذا وضع في القبر يا إخوة فإنه يسأل سؤال القبر، سؤال القبر كم سؤال يا إخوة؟ 3، وعليها قامت رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، 3 الأصول، 3 الأصول. فيفتن في قبره المرء ويختبر ويسأل، والاختبار والسؤال للروح والجسد، تعاد الروح في جسده كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتياه الملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ وقد نص على ذلك ابن القيم رحمه الله وكذلك العلامة العثيمين على أن سؤال الملكين وعلى أن فتنة القبر للروح والجسد. قال المصنف: وكل من مات مسؤول ومفتتن. والسؤال أو الفتنة هي سؤال القبر، هي سؤال الملكين، من حين يوضع مقبورا ليختبر. طيب، الذي لا يوضع في القبر، الذي لا يوضع في القبر يا إخوة، أكلته السباع أو تفتت جسده أو أكلته الحيتان، هل يسأل يا إخوة ويفتتن؟ نعم، الله على كل شيء قدير. فلا يظن الظان أن عذاب القبر وسؤال الملكين مخصوص بمن قبر، لا، ولو ضاع في البحار ولو تفرق جسده إربا إربا، فالله على كل شيء قدير، فالله على كل شيء قدير. ويقول المصنف رحمه الله، ننتهي من الأبيات ثم نرجع إلى مباحث ما يتعلق بسؤال الملكين وعذاب القبر: وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجر. يقول المصنف بأن أرواح المؤمنين تكون في الجنة، تكون في الجنة، تفتح لهم أبواب السماء وتنعم أرواحهم في جنات النعيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، لفي عليين، فأرواحهم تتنعم في الجنة على تفاوت درجاتهم، كما ذكر ذا أو كما جاء ذلك عن الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليه، وقد جاء من حديث كعب بن مالك عند أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن، النسمة يا إخوة بمعناها الروح والنفس، طائر يعلق في شجر الجنة. ما معنى يعلق؟ أي يأكل في شجر الجنة، يعلق الشجرة أي يأكل الشجرة، يأكل في شجر الجنة حتى يرجعها الله عز وجل إلى جسده يوم يبعثه. إذن أرواح المؤمنين تسرح في الجنة وتنعم في الجنة في أجواف طير، في أجواف طير. قال ابن كثير رحمه الله عند هذا الحديث: فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة، تسرح أيضا فيها وتأكل من ثمارها وترى فيها من النظرة والسرور وتشاهد ما أعده الله من الكرامة. فنسأل الله عز وجل من فضله، نسأل الله عز وجل من فضله. قال المصنف: لكنما. لكن ماذا تفيد؟ ماذا؟ الاستدراك. لكنما الشهداء أحياء، الشهداء أحياء أحياء وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظر. الشهداء يا إخوة أي الذين ماتوا في المعركة بين الكفار والمسلمين، هؤلاء أعلى الله درجتهم، فهم لا يغسلون ولا يكفنون، يكفنون في ثيابهم ولا يصلى عليهم، ولا يصلى عليهم. والآن في الفتن كل يقول ماذا؟ قتيلي شهيد، الشهداء الشهداء الشهداء. أسأل الله العافية. احذروا الفتن يا أهل السنة، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. وهذه المسائل، أعني مسائل الذمام، من أعظم المسائل، فعلينا أن نرجع إلى علمائنا الراسخين، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، لعلمه الذين يستنبطونه. فعلينا أن نعظم دماء المسلمين، إياي وإياكم أن نستخف بأمر الدماء من أجل دنيا فانية، ومن أجل جاه أو سلطان أو عصبية. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ابن عمر في البخاري يقول بأنها من أعظم الورطات. نسأل الله جل وعلا العافية. فعلينا أن نعظم الدماء. الإمام أحمد جاءه فقهاء بغداد وأخبروه ببقالة خلق القرآن، وهي مقالة كفرية، فقال لهم: الدماء الدماء الدماء الدماء. فاحذروا، فالسعيد من ابتعد عن الفتن وعظم أمر دماء المسلمين في قلبه. تعلمون قصة أسامة لما رأى ذاك الرجل قد أجهز في المسلمين فجاءه بسيفه فقال: لا إله إلا الله، فقتله يظن أنه ما قاله إلا خوفا من القتل والسيف، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ قال: ما قاله إلا فرقا وخوفا. قال: أشققت قلبه؟ قال أسامة: تمنيت أنني لم أسلم قبل ذلك اليوم. ولما جاءت الفتن اعتزلها رضي الله تعالى عنه. يقول: لكنما الشهداء أحياء، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. والحياة حياة برزخية، ليست كحياة الدنيا. وقال جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أحياء بل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والشهادة إنما تكون من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا في قتال نص عليه العلماء الراسخون. لكنما الشهداء أحيا وأنفسهم أي أرواحهم في جوف طير حسان تعجب النظر، تعجب النظر. فيقول رحمة الله عليه في هذا البيت بأن أرواح الشهداء في حواصل طير وفي أجواف طير. وقد جاء عند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن مسروق الأجدع أبو عائش الوادعي قال: سألنا عبد الله ابن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. الحديث. ولهذا قال بارك الله فيكم ماذا المصنف: وأنها في جنان الخلد أي أرواح الشهداء سارحة من كل ما تشتهي تجني به ثمرا. وتعلمون أن للشهيد ست خصال كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. يغفر له بأول دفعة من دمه، ويؤمن من الفزع، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، إلى بعض الخصال الأخرى التي ذكرت في بعض الروايات. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. قلت الشهيد لا يصلى عليه، ألم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على الشهداء؟ نعم، الصلاة عليهم جائزة وليست بواجبة. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نكمل ما بقي بعد صلاة العشاء ودرس الشيخين حفظهم الله تعالى. نسأل الله جل وعلا لكم التوفيق والسداد. نظم مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. رسالة ابن أبي زيد القيرواني. وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا، نطق اللسان بما في الذكر قد سطرا. إن الإله إله واحد صمد، فلا إله سوى من للأنام برا. نظم مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للناظم أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله، منظومة عظيمة النفع، بديعة السبك، فيها بيان للمعتقد الصحيح الذي كان عليه الخيرون الأولون من أهل السنة والجماعة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ أحمد بن سالم الشهوبي.